فتعالي عما يشركون أنفسهم في جهنم

Thank you. أم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ولم خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار قوما ضالين حتى

لعلكم تذكرون لعلكم تذكرون